الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثامن عشر من ليلة الخميس السابع عشر من جماد الآخرة من عام 35 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قول شيخنا حفظه الله في طاعته والسامعين في كتابه تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال، الفصل السابع: تفاضل الأعمال باعتبار فضل العامل ومنزلته عند الله تعالى. من أسباب التفاضل بين الأعمال التي دلت عليها النصوص وقررها أهل العلم تفاضل الأعمال بحسب شرف العامل ومكانته عند الله عز وجل. قال الله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. قال الطبري رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: نؤتها أجرها مرتين، يعطيها الله ثواب عملها مثلي ثواب عمل غيرهن من سائر نساء الناس. وفي هذه الآية دلالة ظاهرة على شرف العمل وفضله بشرف العامل وعلو قدره. فلما كنا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الشرف والمكانة عند الله تعالى وقربهن من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ضاعف الله تعالى لهن أعمالهن على غيرها من أعمال سائر النساء. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وكان علي بن الحسين رحمه الله يتأول في آل النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم مثل ذلك لقربهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذا هو الفصل السابع، وهو في تفاضل الأعمال باعتبار فضل العامل ومنزلته عند الله. وهذا النوع من التفاضل يرجع إلى فضل العامل، لأن العمل له أركان: عمل وعامل ومعمول به. فما تقدم من الأبواب في فضل العمل إما باعتبار الجنس أو باعتبار الإخلاص أو المداومة أو المتابعة، وهذا انتقال إلى ركن من أركان العمل وهو العامل. وهذا التفضيل أو هذا التفاضل يرجع إلى فضل العامل في نفسه، وهذا مما يدل على أن الأعمال تتفاضل باعتبارات كثيرة. وهذه الاعتبارات إما أن ترجع إلى فضل العمل أو تأديته على وجه أو على طريقة فاضلة، وإما أن يرجع إلى فضل العامل في نفسه ومنزلته عند الله، أو يرجع إلى الزمان أو المكان الذي يؤدى فيه العمل كما سيأتي، أو إلى بعض الأحوال المصاحبة له أيضا كما سيأتي. فهذا التفاضل باعتبار العامل ومنزلته عند الله عز وجل. من أسباب التفاضل بين الأعمال التي دلت عليها النصوص وقررها أهل العلم تفاضل الأعمال بحسب شرف العامل ومكانته عند الله، فإن العاملين يتفاوتون في الفضل والمنزلة، فكلما علت درجة العامل كان له من الفضل ومن الأجر على عمله أعظم من غيره. ودلت على هذا بعض الأدلة، من ذلك قول الله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فالشاهد في قوله سبحانه وتعالى نؤتها أجرها مرتين، فدل هذا على مضاعفة الثواب للمخاطبات بهذه الآية وهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطبري أن يعطيها الله ثواب عملها مثل ثواب عمل غيرهن من سائر نساء الناس، أي أن الله يعطي نساء النبي صلى الله عليه وسلم ثوابهن مضاعف على ثواب عمل غيرهن من النساء، وهذا مرجعه إلى فضل العامل، لأن هذا التفضيل هنا لم يرجع إلى نوع العمل، وإنما يرجع إلى فضل العامل، وهن أمهات المؤمنين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية دلالتها ظاهرة على شرف العمل وفضله بشرف العامل، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما كنا بهذا الشرف وبهذه المنزلة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، ضاعف الله لهن أعمالهن بأن يعطي الواحدة منهن أجرها مرتين. قال ابن رجب وكان علي بن الحسين يتأول في آل النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم مثل ذلك لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. كان علي بن الحسين يتأول، يعني يرى أن هذا الحكم يتنزل على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم لأنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل لهم هذا الثواب والفضل لمنزلتهم ومكانتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يؤتكم كفلين أجرين، في رواية ضعفين، وبه قال مجاهد رحمه الله. وفي هذا دلالة على تفضيل العمل ومضاعفة أجره لفضل العامل، فهذه الأمة خير الأمم كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولهذا أعطاهم الله عز وجل الأجر على العمل القليل ما لم يعطي غيرهم على العمل الكثير. نعم. أيضا من الأدلة على هذه المسألة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال ابن عباس يؤتكم كفلين أي أجرين، فالكفل أجر واحد والكفلان أجران، وفي رواية ضعفين، وبه قال مجاهد. فهذا مما يدل على مضاعفة العمل بفضل العامل، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتقوا الله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، ضاعف لهم هذا الأجر. وهذا مما يدل على فضل هذه الأمة، لأن هذه الأمة فضلها الله عز وجل كما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ففضلها الله على سائر الأمم وضاعف لهم أعمالهم لهذا الفضل الذي شرفهم به، وهو أن هذه الأمة هي خير الأمم، فهي آخر الأمم في الزمن وأسبقها في الفضل، فيدل على تفضيل أعمالهم بحسب فضلهم عند الله عز وجل. وهذا شاهد لمسألتنا، وهو أن العمل يفضل بشرف العامل، وهذا الفضل قد يكون بالمضاعفة للحسنات وقد يكون بزيادة الأجر من غير مضاعفة. نعم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل نقصكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي الحديث تفضيل هذه الأمة وتوفير أجرها مع قلة عملها. نعم، أيضا من الأدلة الدالة على هذه المسألة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء. أهل الكتابين هم اليهود والنصارى، وإذا أطلق أهل الكتاب فهم المعنيون بذلك، وإذا قيل أهل الكتابين فيقصد بهم اليهود والنصارى. واختلف العلماء في المقصود بأهل الكتاب، فقيل هو كل من خوطب بالتوراة والإنجيل ممن أنزل الله عز وجل عليهم التوراة والإنجيل، وقيل إنما هم بنو إسرائيل من أتباع موسى وعيسى. والفرق بين القولين أن على القول الأول أنه يدخل فيهم كل من اتبع التوراة والإنجيل من العرب ومن غيرهم، وعلى القول الثاني أنه لا يدخل في أهل الكتاب إلا من كان من بني إسرائيل لأنهم خوطبوا بذلك، وأما العرب فلم يخاطبوا بذلك، وإنما تنصر بعضهم وتهود بعضهم فهم لم يخاطبوا بالكتابين. قال: كمثل رجل استأجر أجراء. هذا فيه مثل، والأمثلة في الكتاب والسنة من الأساليب العلمية التي تدل على صحة هذا المسلك، وذلك أن التمثيل وضرب الأمثلة من الأساليب العلمية النافعة، وهو تقريب الصورة الذهنية في صورة حسية مشاهدة. الصورة الذهنية هو ما يكون في الذهن، والحسية هو ما يكون في الحس والمشاهد، كما جاء في هذا الحديث: ضرب المثل بفضل هذه الأمة برجل استأجر أجراء، فجعل فضل هذه الأمة بمنزلة من عمل العمل القليل في آخر النهار وأعطي أجره مضاعفا، وأهل الكتابين من عملوا في أول النهار، من اليهود عملوا من أوله إلى منتصفه، والنصارى من منتصفه إلى صلاة العصر، وأعطوا أجرا واحدا. قال: استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار. الغدوة هي أول النهار، الغدوة هي أول النهار إلى نصف النهار، وهو وقت الزوال، وهو وقت توسط الشمس من السماء، ثم بعدها يكون الزوال وهو ميل الشمس إلى جهة الغروب، فيسمى الزوال. على قيراط، والقيراط ليس له حد، قيل إنه الشيء الكثير، وقيل هو حسب العرف فيما يتعارف عليه الناس. قال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، يعني وأجره قيراط. فعملت اليهود على هذا القيد وعلى هذا الشرط، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر. من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر، على قراط، فعملت النصارى أي على هذا الشرط. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين. قال: فأنتم هم، يعني أنتم الذين عملتم في آخر النهار من صلاة العصر أو من العصر إلى أن تغيب الشمس. قال: فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، لأن أول النهار من أول النهار إلى منتصفه هو أطول الأوقات، ثم من منتصفه إلى العصر هذا يليه في الطول، ثم بعد ذلك من العصر إلى غروب الشمس هو أقل الأوقات. فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذا الحديث فيه مثل في حال الأمم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهذه الأمة، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم له هذا المثل في رجل استأجر أجراء على قيد وشرط، فكل أدى العمل واستوفى أجره، ثم جعل أجرا مضاعفا لمن عمل في آخر النهار. فهذا هو مثل اليهود والنصارى وهذه الأمة مع ثواب الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل أعطى اليهود أجرهم والنصارى أجرهم، ثم جاءت هذه الأمة وضاعف الله لها أجرها. والعمل من العصر إلى غروب الشمس هو الزمن الذي تعيش فيه هذه الأمة، فهي بالنسبة لما مضى من الأمم وقتها قصير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. قيل إن بعثته سبقت الساعة كما سبقت الوسطى السبابة، وقيل أنهما ملتصقتان، يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الساعة. وهذا دليل على أن ما بقي من الدنيا بالنسبة لما مضى هو قليل، وأن معظم ما قدره الله عز وجل لبقاء هذه الحياة الدنيوية أنه مضى معظمه. وأما على وجه التحديد فإنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولهذا كل من تكلف بالاجتهاد في تقدير متى قيام الساعة فهذا متكلف لما لا سبيل إلى العلم به، فإن علم الساعة مما اختص الله به ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، ولهذا فلا سبيل لمعرفة ذلك. ولكن هذه النصوص تدل على أن ما بقي من الحياة الدنيا أنه أقل مما مضى. هذا الحديث أيضا فيه أن من ضاعف الأجر فإنه لا ظلم في فعله هذا إذا أعطى الأجراء أجورهم، فإن بعض الناس يظن أن المساواة أنها واجبة، هذا غير صحيح، فإن مثل الأجير الآن الذي يستأجر إذا أعطي أجره وأعطي الآخر زيادة فليس في هذا ظلم، لأن هذا فضل، ولأنه لو لم يعمل أصلا وأعطي مالا كثيرا فليس في هذا ظلم، لأن الإنسان إذا أعطى ماله عن طيب نفس فهو حلال وليس فيه ظلم. وأما إذا كان المقصود بذلك هو أن يقال من الذي هو أكثر عملا فيزاد في أجره ثم يعطى صاحب العمل القليل الأجر الكثير، هذا لا يجوز. لكن إذا قيل إن هذا عمله قليل وأجره قليل ولكن نعطيه من عندنا من الفضل لا من الواجب الذي يجب له. فهذا حال الأمة بالنسبة للأمم الماضية، أن الله عز وجل أعطاهم الأجر العظيم على العمل القليل. وفيه أيضا تنبيه على قصر أعمال هذه الأمة، فإن بالنسبة إلى الأمم الماضية فأعمارهم قصيرة بالنسبة لما مضى، كما أخبر الله عز وجل عن نوح أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وكانت أعمار الناس في الأمم الماضية تطول وتبلغ المئات، ولربما بلغ بعضهم 1000 سنة. وأما هذه الأمة فأعمارها قصيرة، كما جاء في الحديث متوسط أعمار هذه الأمة من 60 إلى 70، وقل من يتجاوز ذلك. ومع هذا أعطاهم الأجر العظيم على هذا العمر القصير، ومن ذلك أنه أعطاهم ليلة القدر، والعمل فيها خير من العمل في 1000 شهر، وضاعف لهم الحسنات في أحوال كثيرة وفي كثير من العبادات. فهذا الحديث يدل على فضل هذه الأمة، وأن الله عز وجل أعطاها أجرها مرتين وفضلها على الأمم الماضية لفضل هذه الأمة، ولقوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. ابن حجر قال ابن حجر نعم أيضا قول ابن حجر قال في الحديث: تفضيل هذه الأمة وتوفير أجرها مع قلة عملها. هذا شاهد لدلالة هذا الحديث على فضل هذه الأمة، وأنها مع قلة عملها فأعطاها الله عز وجل أجرها مضاعفا. ومن الأدلة لهذه المسألة من السنة ما أخرج الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال البيضاوي رحمه الله تعالى في شرحه معنى هذا الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفة. وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية. أيضا من الأدلة على هذه المسألة ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا الحديث يتضمن عدة جمل. الجملة الأولى النهي عن سب الصحابة رضي الله عنهم، وأن سبهم محرم، وهذا مما يدل على أن الوقيع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجرائم العظيمة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: الله علم أنهم سيختلفون، ونهى الله تبارك وتعالى عن سبهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما يدل على تحريم سبهم أو الطعن فيهم. ولهذا من أصول أهل السنة في الاعتقاد هو سلامة صدورهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد تحريم سبهم أو التعرض لهم بالتنقص أو الغمز أو اللمز، بل يعتقدون أنهم خيار الأمة وأنهم أفضل هذه الأمة في العلم والعمل وأسبق إلى كل خير. هم حملة الدين ونقلة الكتاب والسنة، هم أهل الاقتداء والامتثال لما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم قدوة الأمة وهم علماؤها وهم قدوتها في العلم والعمل، فلا يقع فيهم ولا يتنقصهم إلا مفتون في دينه جاهل بحال الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا عرف الناس بالأدلة وبالتجربة خذلان من يقع فيهم وأنهم مخذولون في الدنيا والآخرة. ولهذا ذكر العلماء من الشواهد الكثيرة على نزول المصائب والبلاء على بعض من تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك خذلان من تعرض لهم بانحرافهم في دينهم انحرافا عظيما، حتى إنهم يعارضون الأدلة من الكتاب والسنة ويعارضون شرع الله عز وجل بسبب فتنتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والوقيعة في أعراضهم. وأما أهل السنة فيتقربون إلى الله بمحبتهم وبموالاتهم وبالذب عن أعراضهم وباعتقاد أفضليتهم على غيرهم من الأمة، وهم ممتثلون لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في قوله لا تسبوا أصحابي. هذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من تعرض لهم فهو مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك وبين السبب في النهي عن سبهم، قال فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فلو أن أحدكم، هذا خطاب لعموم الأمة من غير الصحابة، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، يعني ملك مقدار هذا الجبل العظيم وهو جبل أحد، لو كان ملك وزنه ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله مخلصا لله منقادا لأمر الله عز وجل في النفقة، فإنه لا يبلغ في أجره مقدار المد من الطعام إذا أنفقه الصحابي، بل ولا نصف المد. فهذا مما يدل على عظم سبقهم، وأن المسلم مهما بلغ في العمل والصدقة والصلاة والصوم لا يمكن أن يبلغ منزلتهم. ولهذا فضائل الأعمال أو التفاضل منه ما ينال بالعمل ومنه ما لا ينال بالعمل، فمثال ذلك الرسالة والنبوة والصحبة، هذه لا تنال بعمل، فلا يمكن للإنسان أن يجتهد في الطاعة ليكون رسولا بعد ختم الرسالة، ولا أن يجتهد في طاعة الله ليكون نبيا، ولا يجتهد في طاعة الله لأن يكون صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فضائل اصطفى الله لها أهلها وخصهم بها. وأما الصديقية، منزلة الصديقية ومنزلة الشهيد ومنزلة الصالح العبد الصالح والولي، فهذه تنال بالعمل، يمكن للإنسان أن يجتهد في الطاعة ليكون من أولياء الله ومن الصالحين ومن الصديقين ومن الشهداء. فأما الصحبة فهي منزلة لا تنال بعمل. وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يوجد في الأمة من يساوي الصحابة في الفضل. فمن الذي يملك مثل هذا الجبل ذهبا ثم لو أنفقه ما بلغ شيئا بالنسبة لنفقة الصحابة رضي الله عنهم، لا يبلغ المد من الطعام إذا أنفقه الصحابي، مع عظم نفقتهم في سبيل الله وما بذلوا من الإنفاق في سبيل الله، خاصة الأغنياء منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا ينفقون النفقات العظيمة في سبيل الله، وكذلك علي رضي الله عنه بعد خلافته، فإنه كان زاهدا كما كان الخلفاء قبله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، كلهم كانوا من أهل الزهد في الدنيا، ما خرجوا من الخلافة بمال، وإنما اكتفوا بأموالهم وزهدوا في الدنيا وأنفقوا في سبيل الله. فكانت منزلتهم عند الله عز وجل هذه المنزلة العظيمة التي لا تنال بعمل ولا يمكن أن يسبقهم أحد لفضل. هذا الحديث دليل على تفضيل العمل بفضل العامل، فما الذي جعل المد من الصحابي يفضل مثل أحد ذهب؟ هو فضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. قال البيضاوي في شرحه معنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهب من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد الطعام أو نصيفه. قال: وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية. ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص، يعني لعظم إخلاصهم وعظم النية في أعمالهم وصدقهم في نيتهم رضي الله عنهم. نعم. قد دلت على هذه المسألة أقوال السلف. روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: والله لمشهد يشهده الرجل منهم يوما واحدا في سبيل الله تعالى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغبر فيه وجهه أفضل من عمل أحدكم لو عمر عمر نوح عليه السلام. أيضا مما دل على هذه المسألة قول بعض السلف كما جاء عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: والله لمشهد يشهده الرجل منهم، أي من الصحابة رضي الله عنهم، يوما واحدا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اغبر فيه وجهه أفضل من عمل أحدكم لو عمر عمر نوح. يعني لو أن الإنسان بلغ من العمر عمر نوح، وهو الذي بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، لو بلغ هذا العمر ما بلغ منزلة الصحابة رضي الله عنه في يوم واحد تغبر وجوههم في سبيل الله وتغبر أقدامهم في طاعة الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: ولما؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. أيضا هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال أنتم، وهذا يخاطب به التابعين، أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: ولما؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. وهذا شاهد لما تقدم من أن السبق هو سبق القلوب، وما قام في القلوب من الإخلاص والصدق والرغبة في الآخرة. قال ابن رجب رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخالطون الناس بأبدانهم وقلوبهم معلقة في العرش، يعني قلوبهم معلقة في ربهم، يتلمسون مواطن الرضا لله ويجاهدون أنفسهم على طاعة الله، فأبدانهم مع الناس وقلوبهم معلقة بالله. وهذا بخلاف الناس اليوم إلا من رحم الله، حتى في صلاتنا أبداننا في المساجد والقلوب معلقة بالدنيا، وهؤلاء قلوبهم أبدانهم في الأسواق وقلوبهم معلقة في الله وبالله. وهذا مما يدل على مداومة الصحابة رضي الله عنهم للمراقبة وتقوى الله عز وجل في كل حال وفي كل حين، في حال الشدة واليسر وفي حال السقم والصحة وفي حال الغنى والفقر، فهم على أفضل ما يكون من العبادة والمراقبة لله تبارك وتعالى. وظهر بهذا فضل عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عمل غيرهم، وهذا مما يدل على التفاضل في العمل باعتبار منزلة العامل. وإذا تقرر هذا فإن أهل العلم قد نبهوا على بعض أسباب هذا التفضيل، وهو إن كان الذي يظهر من النصوص وأقوال أهل العلم أن التفضيل يرجع لفضل العامل ومكانته عند الله عز وجل، إلا أن وراء ذلك أيضا أسبابا أشار إليها أهل العلم، فمنها أن الفضل في العمل يرجع إلى ما عليه العامل الفاضل من عمل باطن يغلو به غيره، وهذا ما أشار إليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله كانوا أزهد منكم في الدنيا. نعم، هنا ينبه على مسألة، وأن طبعا فضل الصحابة رضي الله عنهم وما دل على تفضيلهم على غيرهم وأن فضل العمل منهم أفضل من العمل من غيرهم هو شاهد لأصل المسألة، وهو أن التفاضل باعتبار العامل مما دلت عليه الأدلة. أهل العلم استنبطوا سبب هذا التفضيل، فقيل إنه يرجع إلى ما قام بهؤلاء الأفاضل من قوة الإخلاص والمراقبة، وهذا أيضا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في التفاضل باعتبار الأجناس، فإن الله فضل العرب على غيرهم، وفضل قريشا على غيرهم من العرب، وفضل بني هاشم على غيرهم من قريش، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر بني هاشم، فهذا التفاضل قال شيخ الإسلام يرجع إلى ما سبق في علم الله من وجود الأفاضل في هؤلاء في هذه الأجناس أكثر من غيرهم، فهو تفضيل يرجع إلى سابق علم الله أنه علم أنه سيكون في هذه الأجناس من الفضل ومن الدين ما ليس في غيره، ولهذا وجد في قريش من الفضل والدين والسبق إلى الإسلام ما لم يكن في غيرهم، ولهذا العشرة المبشرون بالجنة كلهم من قريش، والمهاجرون هم أفضل من الأنصار، وهذا مما يدل على سابق علم الله بهؤلاء الذين فضلهم، وإن كان التفضيل قد يظن أنه مرجعه إلى الجنس وإلى الأعراق والأجناس، إلا أن هذا قد يرجع إلى حكمة الله عز وجل ما علم من الفضل في هذه الأجناس، وهذا التفضيل باعتبار الأجناس لا يدل دلالة عامة أن كل فرد من هؤلاء أفضل من غيرهم، فقد يكون في غير العرب من هو أفضل من بعض العرب، وقد يكون في غير قريش من هو أفضل من بعض قريش، بل قد وجد في بني هاشم من الكفار، ووجد في المؤمنين من هم في أعلى درجات الجنة، فكيف يقارن صهيب الرومي، سلمان الفارسي، وبلال الحبشي بأبي لهب وأبي طالب؟ فالفضل مرجعه إلى الدين كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإذا اجتمع فضل النسب وفضل الدين فهذا فضل على فضل، وإذا تعارض فضل النسب مع فضل الدين ففضل الدين مقدم، وهذه مسألة تنازع فيها الناس، في الشعوبيون ينكرون التفاضل في الأجناس، والقوميون يرون التفضيل على وجه التعصب، وأهل العلم هم على اعتدال لا يرون التفاخر في الأنساب ولا الافتخار بنسب بفضل الجنس، لأن الجنس وإن كان فاضلا فإنه لا ينفع كل فرد، ولهذا ليست العبرة بانتساب الرجل إلى جنس أو عرق، وإنما هو باعتبار ما قدم لنفسه من الأعمال الصالحة، فلو كان من بني هاشم ما نفعه شرف النسب إن لم يمتثل طاعة الله عز وجل. فهنا أيضا التفضيل باعتبار العامل قيل إن مرجعه إلى فضل يرجع إلى العمل أيضا، وهذا ما أشار إليه ابن مسعود في قوله كانوا أزهد منكم في الدنيا، أي أن هذا الزهد الذي كان في قلوبهم هو زهد عظيم لم يبلغه الناس بعدهم، فإن الناس يعملون بأبدانهم، ولربما زاد عمل الأبدان في من بعدهم على عملهم، ولكن سبقهم هو سبق القلوب، كانوا أزهد في الدنيا من غيرهم وأرغب في الآخرة، ولهذا ما فتنتهم الدنيا، كانوا فقراء صبروا على الفقر في أول الإسلام، ثم ابتلوا بالفتوح والأموال وسيقت إليهم كنوز الأرض ومع هذا ما اغتروا بها فماتوا وهم على خير حال. ابتلوا مرتين، مرة بالفقر ومرة بالغنى، ولم يضرهم شيئا، وهذا مما يدل على فضلهم بخلاف الناس اليوم، فإن بعض الناس إذا ابتلي بالفقر لم يصبر، وإذا ابتلي بالغنى فجر وبطر. وأما الصحابة رضي الله عنهم فتعرضوا للحالين وسلموا من الفتنتين، مما يدل على فضلهم على من بعدهم من الأمة. نعم. ومنها ما يكون عليه العامل من فقه في الدين، تأثير ذلك في عبادته من حيث الإتقان والإخلاص والاشتغال بما هو أفضل وأنفع بما يناسب في كل وقت. وإلى هذا أشار أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه في قوله: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى وصيامهم، ومثقال ذرة من بر صاحب تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغترين. نعم، أيضا الفضل قد يرجع إلى ما يكون عليه هؤلاء الذين فضلوا بما هم عليه من الإتقان للعمل والإخلاص في العبادة والاشتغال بما هو أفضل، فإن الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم من الفقه والفضل والمراقبة ما ليس في غيرهم. وإلى هذا أشار أبو الدرداء في قوله: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى وصيامهم. فهذا مما يدل على أن العالم الفاضل الفقيه لربما انتفع بنومه وأجر عليه، ولربما سبق من سهر الليل في عبادة مبتدعة كفعل الحمقى وأهل الجهل، فكيف يقارن هذا بهذا؟ قال: ومثقال ذرة من بر صاحب تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغترين، لأن هؤلاء حرسوا أعمالهم من الآفات وكانوا على بر وتقوى، وأما المغتر لربما أفسد عمله بغروره وعجبه وببعض الأمور التي يفرح بها ويظن أنه قد سبق بها غيره، مثل العجب، أن يظن العامل أنه أفضل من غيره، فيكون رد عمله بسبب عجبه، وهذا بخلاف الصحابة رضي الله عنهم، فكان لديهم من الفقه ومن الفقه بالعمل وبأسباب قبوله ما ليس لغيرهم. وهكذا في غيرهم من الأمة كفضل علماء الأمة من أئمة السلف على غيرهم، فكلما علت درجة العابد في العلم والفقه والفضل كان أسبق لغيره لما يراعي في أسباب القبول وتجنب أسباب الرد من الأمور التي قد تخفى على غيره. نعم. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: كم من مستغفر ممقوت وساكت مرحوم، هذا استغفر وقلبه فاجر، وهذا سكت وقلبه ذاكر. نعم، أيضا قول يحيى بن معاذ قال: كم من مستغفر ممقوت وساكت مرحوم، هذا استغفر وقلبه فاجر، وهذا سكت وقلبه ذاكر. فهذا يذكر بلسانه، يستغفر بلسانه، ولكن قلبه فاجر، يحدث نفسه بالذنوب والمعاصي، يذكر بلسانه ويستغفر بلسانه ويضمر الشر والفتنة بقلبه. والساكت مرحوم لما يصحب سكوته من الندم وذكر القلب. فالفضل ليس بعمل الجوارح وإنما بعمل القلوب، فقد يسبق العامل بما في قلبه من يعمل بجوارحه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال في وصف الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، وقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فلهذا كان هؤلاء الخوارج أهل فتنة، لأن قراءتهم لم تبلغ قلوبهم، وصلاتهم كثيرة لكنها لم تؤثر في قلوبهم الخشية والتقوى كما حصل للصحابة رضي الله عنهم. نعم. وقال غيره: ليس الشأن في من يقوم الليل، إنما الشأن في من ينام على فراشه ثم يصبح وقد سبق الركب. نعم. أيضا قال بعض السلف: ليس الشأن في من يقوم الليل، وإنما الشأن في من ينام على فراشه ثم يصبح وقد سبق الركب. هذا يرجع إلى فقه، فإن الذي ينام على فراشه له نية حسنة واحتساب، يريد أن يتقوى على العبادة، وهذا لربما قام الليل في بدع أو في ضلالات أو في فتن ثم أصبح وهو معجب. ولهذا قال بعض السلف: لأن أقوم الليل، لأن أنام الليل كله ثم أصبح نادما خير لي من أن أقوم الليل وأصبح معجبا. يعني هذه أمور تخفى على بعض الناس، كون الإنسان يقوم الليل ثم يصبح وهو معجب بنفسه هذه فتنة. وجاء في هذا في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي كان يعبد الله، كان يقوم الليل وكان يدعو الله في كل ليلة فلا يستجاب له، فنام مرة عن ورده ثم قام في آخر الليل يدعو وهو يستشعر الندم والتقصير، وكأن حاله يقول: أنا في كل ليلة أقوم فلا يستجاب لي، فكيف يستجاب لي في هذه الليلة التي نمت فيها عن وردي؟ فاستجاب الله له في تلك الليلة، ثم بعد ذلك أطلع على أنه كان معجبا، ولما انكسر قلبه واستشعر تقصيره استجاب الله له. هذه أمور تخفى على كثير من الناس، ولربما صاحبت بعض العباد فترة من الزمن ويظن أنه من خيار عباد الله وهو مغرور، كما يعني جاء في كلام أبي الدرداء. وأما العباد فكانوا يحرسون قلوبهم من هذه الوساوس ومن هذه الخطرات. نعم. وقال بعضهم منشدا: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. وبهذا يتم تقرير هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم. قال بعضهم منشدا، وهذا ذكره الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. وفي هذا البيت معنى لمن يسير سيرا مدللا، يعني ليس فيه شدة ولا مشقة، يمشي رويدا أي في غير عجلة ويجي في الأول. وهذا فيه دلالة فيه على سبق أهل الفقه وأهل العبادة باتباع السنة، فإذا رأيته لم ترى له كثير عمل، ولكنه في السبق يسبق غيره. نقل عن بعض السلف عن الإمام مالك رحمه الله قال: إني لا أرى أن لمالك كثير عمل يسبق به غيره إلا أن يكون له في السر عملا سبق به. وهذه السنين المتطاولة على موت الإمام مالك وهو يذكر في الأئمة ويدعى له دليل على هذا السبق الذي جعله الله لهذا الإمام، وأن من ينظر إلى هؤلاء الأئمة لربما حقر أعمالهم وظن أنهم على تقصير، وهم سابقون إلى كل فضل. وأيضا ما جاء في قصة الرهط الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يسيئوا الظن فيه، وإنما قالوا لربما لم يجتهد في العمل لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لم يحصل لنا ذلك فنريد أن نجتهد. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم مقسما على ذلك، قال: والذي نفسي بيدي إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، فهذا العمل الذي تحقرون هو أفضل من عملكم الذي تريدون، وهو قيام الليل وعدم النوم واعتزال النساء ومواصلة الصوم، فهديه أكمل هدي. وهذا مما يدل على أن الفضل في الدين ليس بكثرة العمل وليس بالتشديد على النفس،